كل آية منهم تدي معنى جزئية من الجزئيات دي. مثلا يقول لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه واحدة. وبعدين يقول إيه؟ يضل من يشاء ويهدي من يشاء الله. طب آيتين برضو الاثنين زي اللي معانا تمام، دي متناقضة معنا.